وكما وصفه بها رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن وصف الله تعالى بها واجب، وأنه لا يسوغ صرفها عن معانيها، وأنه جل وعلا وصف نفسه بها وصفا يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. هذا منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، يعاملون هذه الصفات كما يعاملون غيرها من الصفات كالصفات الذاتية والصفات صفات المعاني والصفات المعنوية، وكلها من منهج واحد ومن باب واحد، وكلها الإيمان بها واجب، السؤال عن كيفيتها بدعة، وأنه يتعين على المؤمن أن يؤمن بها، والله أعلم. نعم. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن قال أخبرنا أبو عبد الله ابن محمد ابن حمزة وعبد الرحمن بن يحيى ومحمد بن محمد بن يونس قالوا حدثنا يونس ابن حبيب قال حدثنا أبو داود حاء قال وأخبرنا عبد الله بن إبراهيم ابن الصباح المقري قال حدثنا يحيى ابن حاتم ابن زياد قال حدثنا شبابه ابن سواد حاء قال وأخبرنا أحمد بن إسحاق ابن أيوب قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا حفص بن عمر أبو عمر وأبو الوليد ومسلم بن إبراهيم ومحمد بن كثير وعلي بن الجعد قالوا حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فنسب المحبة والبغض إلى الله جل وعلا، وأنه موصوف بهما. نعم. من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله، وذلك لأنهم أنصار الله، هم الذين نصروا رسوله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وآووه وجاهدوا في الله بسببه، كل ذلك كان موجبا لمحبة الله تعالى لهم، وأن محبتهم من الإيمان. نعم. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله بيان آخر يدل على ما تقدم، يعني من أن الله يتصف بصفات الأفعال. نعم. يدل على ما تقدم من الحب لحب الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقد جاءت الآثار لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يحب الحسن، فنسب المحبة إليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يحبه تبعا لمحبة الله له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة على أن يحبوه رضي الله عنه لأن الله قد أحبه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنه: اللهم إني أحبه فأحبه، وأحب من يحبه. أحب من يحبه. نعم. مشهور عن فضيل، يعني هذا الحديث رواه فضيل وهو مشهور عنه لتعدد الرواية عن فضيل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأخبرنا خيثمة قال: حدثنا أبو يحيى ابن أبي مسرة قال: حدثنا الحميدي قال: وأخبرنا أحمد بن محمد الوراق قال: حدثنا عبد الله ابن أحمد ابن حنبل قال: أخبرني أبي قال حدثنا سفيان ابن عبيدة عن عبيد الله ابن أبي يزيد عن نافع ابن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للحسن: اللهم إني أحبه فأحبه، وأحب من يحبه. وهذا من قصة بني قينقاع. أكذا عندك: أحب من يحبه، ولا أحب من يحبه؟ ما يمشك ليش؟ هذا الظاهر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يحب الحسن، وسأل الله أن يحب الحسن، وسأله أن يحب من يحب الحسن. نعم. أنه قال: اللهم إني أحبه فأحبه، وأحب من يحبه. نعم. وهذا من قصة بني قينقاع. قال: وأخبرنا محمد بن سعيد ابن إسحاق وأحمد بن محمد بن إبراهيم قال: حدثنا أحمد بن عصام قال: حدثنا يوسف ابن يعقوب حاء قال: وأخبرنا خيثمة قال: حدثنا أحمد بن زهير ابن حرب قال: حدثنا هوزة ابن خليفة البكراوي قال: حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان الزهري عن أسامة ابن زيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذني والحسن بن علي، يعني أنسا، يعني أسامة والحسن. نعم. أما أسامة فلأنه ابن حبه صلى الله عليه وسلم ومولاه، وأما الحسن فلأنه سبطه وابن بنته. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذني والحسن بن علي فيقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. رواه الثوري ويحيى بن القطان وجماعة. رواه المعتمر بن سليمان عن أبيه فقال عن أبي تميمة عن أبي عثمان عن أسامة رضي الله عنه. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله بيان آخر يدل على من يحب الله ورسوله يحبه الله. قال الله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فأخبر أنه يحبهم. نعم. قال وأخبرنا محمد بن عبيد الله ابن أبي رجاء قال حدثنا موسى ابن هارون الحمال قال وأخبرنا الحسين بن أحمد الكاتب بمكة. نعم. قال حدثنا جعفر بن محمد القاضي ببغداد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه الحديث. فذكر هنا أن الله يحب وأن رسوله يحب تبعا له، وأراد به علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، حيث اختاره قائدا لهذه المعركة وسلمه الراية وانطلق بها وفتح الله على يديه خيبر. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا عباس بن الفضل قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فدفعها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. نحوه رواه عبد العزيز بن أبي حازم وعبد العزيز بن المختار وجرير وحماد بن سلمة. نعم. قال وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن فهد قال حدثنا عمر بن عبد الوهاب الرياحي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدفعن الراية إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. قال هذا حديث مشهور الرواية ثابت على رسم النسائي وأبي عيسى، يعني أخرجاه في كتابيهما النسائي والترمذي. هو أبو عيسى الترمذي. نعم هو أبو عيسى الترمذي. نعم نعم. ثم قال الإمام ابن مندة رحمه الله: ذكر أحب الكلام إلى الله عز وجل. نعم. قال: وأخبرنا محمد بن الحسن قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن سعيد الجريري عن أبي عبد الله الجسري عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الكلام أحب إلى الله؟ فقال: سبحان الله وبحمده. يعني أن هذا الكلام أحب الكلام إلى الله. فذكر هنا أن الله تعالى يحب كلاما ومن أكثره محبة قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كما سيأتي في بقية الروايات. نعم. دل ذلك على أن الله يحب وأن المحبة متفاوتة، فبعضها أشد حبا من بعض. نعم. قال: وأخبرنا محمد بن الحسن قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن سعيد الجريري عن أبي عبد الله الجسري عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الكلام أحب إلى الله؟ فقال: سبحان الله وبحمده. قال: الحديث رواه يحيى بن أبي بكير وغيره عن شعبة، ورواه وهيب بن خالد وغيره عن سعيد الجريري نحوه. نعم. قال: وأخبرنا محمد بن الحسن أبو الطاهر قال حدثنا عبد الملك الرقاشي قال حدثنا أبي عن ابن علية عن سعيد الجريري عن أبي عبد الله عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، أي الكلام أحب إلى الله؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده. حيث إن الله اختار لملائكته أن يسبحوه فكان ذلك أحب الكلام إليه. قال: وأخبرنا خيثمة ابن سليمان ومحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الملك ابن محمد الرقاشي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن منصور ابن المعتمر عن هلال ابن يساف عن ركين ابن الربيع ابن عميلة المزاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطيب الكلام أربعة إلا القرآن، وهي من القرآن لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني هذه الألفاظ الأربعة هي أحب الكلام إلى الله، وذلك لما تحتويه من معاني فاضلة ومن معاني عظيمة ومن معاني فيها تعظيم الله وتسبيحه وعلوه سبحانه وتعالى. نعم. قال: وحدثنا عبد الصمد وبشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن هلال بن يساف عن سمرة نحوه، ورواه الثوري عن منصور عن هلال بن يساف عن سمرة نحوه، ورواه الثوري عن منصور فقال أفضل الكلام، وقال زهير أحب الكلام إلى الله، وقال زهير نعم أحب الكلام إلى الله. قال: وأخبرنا محمد بن أيوب ابن حبيب الرقي قال حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا حسين بن عياش قال حدثنا زهير بن معاوية عن منصور عن هلال بن يساف عن الربيع بن عميلة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. الحديث مشهور عن زهير، وهذا إسناد ثابت على رسم أبي داود وأبي عيسى والنسائي ومسلم رحمهم الله، وأخرج مسلم عن هلال بن يساف وعن الركين ابن الربيع ابن عميلة. نعم. قال: وأخبرنا علي بن محمد بن نصر وعلي بن عيسى قال حدثنا محمد بن إبراهيم ابن سعيد قال حدثنا أمية قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن منصور عن هلال عن ركين ابن الربيع ابن عميلة عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الكلام شيء أحب إلى الله من الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا إله إلا الله، هن أربع فلا تكثر علي، لا يضرك بأيهن بدأت. الحديث رواه جرير وغيره. نعم. قال: وأخبرنا أحمد بن إسحاق ابن أيوب قال حدثنا موسى ابن إسحاق قال حدثنا عبد الله ابن محمد العبسي قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله: ذكر أحب الصلاة إلى الله. لا. قال: أخبر إثبات صفتي أن الله يحبه. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى بن مندة قال حدثنا أبو مسعود قال حدثنا محمد بن شرحبيل حا قال وأخبرنا علي بن العباس بن الأشعث الغزي قال حدثنا محمد بن حماد قال حدثنا عبد الرزاق وقال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عمرو بن أويس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان يرقد شطر الليل يعني نصف الليل الأول ثم يقوم ثم يرقد آخرة ويقوم ثلثه ثم يرقد آخرة ثم يقوم ثلث الليل يعني آخرة بعد شطره نعم. الحديث رواه عبد الرزاق وروح. قال وأخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا أبو يحيى ابن أبي مسرة قال حدثنا الحميدي حاء قال وأخبرنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد ابن يحيى قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أويس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه الحديث رواه يحيى بن يحيى وأبو بكر ورواه زكريا ابن إسحاق وغيره عن عمرو. نعم. ثم قال ابن مندة رحمه الله ذكر أحب الصيام إلى الله صيام وهذه كلها من الأفعال التي يتصف الله تعالى بها صفات فعل. نعم. ذكر أحب الصيام إلى الله صيام داود. قال أخبرنا محمد بن يعقوب ابن يوسف قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حاء قال وأخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عمرو بن أويس أخبر أن عمرو بن أوس أخبره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام إلى الله صيام داود وأخبرنا العباس يعني أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم. قال وأخبرنا العباس ابن محمد ابن معاذ قال حدثنا إبراهيم ابن عبد الله ابن سليمان قال حدثنا روح ابن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود، وكان يصوم نصف الدهر، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان يرقد شطر الليل ثم يقوم ثلث الليل بعد شطره ثم يرقد، يعني بعد شطره شطر الليل. أيوة. نعم. قال: وأخبرنا إسماعيل بن محمد البغدادي قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا يزيد بن هارون حا قال: وأخبرنا علي بن الحسن وعلي بن محمد بن نصر قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا عبد الصمد بن النعمان قال حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس الثقفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان يصوم نصف الدهر وينام شطر الليل الأول ثم يقوم الثلث بعد الشطر ثم ينام السدس. نعم. قال: وأخبرنا حمزة بن محمد ومحمد بن سعد قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. نعم. الحديث رواه روح عن شعبة عن عمرو بن دينار فقال عن أبي العباس الشاعر وزاد فيه قصة الصوم، أي أنه كان يصوم مع أنه يصلي. نعم. قال: وأخبرنا العباس ابن محمد بن معاذ قال حدثنا إبراهيم ابن عبد الله ابن سليمان قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت أبا العباس الشاعر يحدث أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم من كل شهر 3 أيام. قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك. حتى قال: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. الحديث رواه ابن جريج عن عطاء عن أبي العباس عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولم يقل: إن أحب الصيام إلى الله. وهذه الزيادة في حديث عمرو بن أوس، يعني جاءت في حديث عمرو بن قيس، نعم، شاهدة، نعم، لهذا الحديث. نعم. ثم قال الإمام ابن مندة رحمه الله: بيان آخر يدل على أن من الأعمال ما يكون أحب إلى الله عز وجل. نعم، وهذه صفة أخرى غير صفة المحبة. نعم. قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا النضر بن شميل حاء قال: وأخبرنا محمد بن حمزة ومحمد ابن محمد ابن يونس قال حدثنا يونس ابن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت أبا سلمة يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن قل. زاد النضر في حديثه: قالت عائشة: فأكلفوا من الأعمال ما تطيقون. نعم، يعني فأدوا واعملوا ما تستطيعون من الأعمال ولا تكلفوا أنفسكم، فأكلفوا. نعم، في همزة شيء، فأكلفوا. نعم، على أن الفعل يعني رباعي. نعم. وهمزته همزته قصر همزته قطع، فأكلفوا. نعم. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى وغيره قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أو عن أبي هرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكلفوا من الأعمال ما تطيقون. نعم. الحديث رواه عبد الله بن عمر، أي لا تكلفوا أبوزكم شيئا لا تستطيعونه خشية أن تنقطعوا، لكن استمروا على ما تستطيعون وإن كان قليلا. نعم. الحديث رواه عبد الله بن عمر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنهم بطوله، وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو وموسى بن عقبة عن أبي سلمة رضي الله عنه، ورواه أبو إسحاق السبيعي عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهما، وقال خالد عن محمد ابن عمرو عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه سعد بن سعيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها. مش باقي باقي شيء؟ حتى الباب باقي لي، الباب باقي لي شوي. طيب اقرأ. قال: وأخبرنا محمد بن أبي عمرو قال حدثنا عمر بن محمد بن بحير قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت عبيد الله بن عمر عن سعيد ابن أبي سعيد عن أبي سلمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس خذ يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وكان أحب الأعمال إليه ما دوم عليه وإن قل. نعم. طب شيخ صلح الحديث الشطر الأخير: إن الله لا يمل حتى. نعم، لأن هذا نفي. هنا مثل الكراهية والنفي، لأن هذه لا يفعلها الله جل وعلا. نعم. فإن الله لا يمل حتى تملوا. حتى تملوا. حتى تملوا. نعم. وكان أحب الأعمال إليه ما هذا محل الشاهد، وكان أحب الأعمال إليه ما دوم عليه وإن قل، يعني ما استمر الإنسان عليه وإن كان قليلا. قال الحديث: رواه الثقفي وعبد الأعلى وعبدة وغيرهم. من؟ وعبدة. عبدة أو عبدة. فوق نقطتين إن شاء الله. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم ومحمد بن قريش قال حدثنا حامد بن سهل قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن موسى بن عقبة قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قال إن عمل الإنسان لا يدخله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمته. واعلموا أن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. الحديث: رواه إبراهيم ابن طهمان وغيره عن أبي سلمة رضي الله عنه، وقال عمرو بن علي وغيره عن أبي همام محمد بن الزبرقان ابن الزبرقان عن موسى عن سالم بن النضر عن أبي سلمة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها. آخر حديث جاء. قال وأخبرنا الحسن بن يوسف قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبو حمزة عن هشام عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الدين إليه الذي يدوم عليه صاحبه. أحب الدين إليه يعني أحب الطاعة وأحب العمل وأحب الإيمان الذي يدائم عليه الإنسان ما ديم عليه. نعم. الحديث: رواه جماعة عن هشام عن عروة. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله